الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم كل أسبوع مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجه أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم. أعزائي المشاهدين، بإذن الله تعالى سيواصل الشيخ لطف الله خوجه الحديث حول ما هو التصوف وعلاقته أو حقيقة الوجود أو وحدة الوجود عند الصوفية وعلاقتها بوحدة الأديان، وكذلك موقف الإسلام من وحدة الأديان. بإذن الله عز وجل سيفصل الشيخ هذه الليلة حول هذين المحورين، ونسعد كذلك بتلقي اتصالاتكم في ثنايا هذه الحلقة، ونرجو أن ترتكز حول ما يتحدث عنه الشيخ فقط وألا تخرج إلى اتجاهات أخرى. شيخنا، وحدة الوجود تحدثت عنها في حلقة سابقة عند الصوفية وفصلت فيها كثيرا. اليوم يعني لو بينت لنا والسادة المشاهدين، يعني هناك يعني الأمر يردد الآن ما يسمى بوحدة الأديان أو قريب من هذا المصطلح، يعني ما هو الرابط بين وحدة الوجود ووحدة الأديان، أو ما علاقة وحدة الوجود عند الصوفية مع أو بوحدة الأديان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قضية العلاقة ما بين فكرة وحدة الأديان وحدة الوجود، هذه قضية متفق عليها بين الباحثين، أن كل من قال بوحدة الأديان فبالضرورة أن يقول بوحدة الوجود، وكل من قال بوحدة الوجود فيفرع عنه القول بوحدة الأديان. وقبل أن نشرع في بيان أن الصوفية دخلوا في هذا الأمر وصاروا يرددون كلاما إما صريحا في وحدة الأديان أو قريبا من ذلك تلميحا، لابد أن نذكر أن مما اتفق عليه أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، نعم، وكذلك النصوص محكمة في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد إلا دين الإسلام، وأنه لا يقبل من أحد أبدا دينا آخر غير دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء. نعم. وعلى ذلك كما قلت أدلة محكمة، كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين عند الله عز وجل مقبول مرضي عنه إلا الإسلام، وقوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى أنه رضي هذا الدين لعباده ولم يرضى غيرهم، وكل الأنبياء جاءوا بهذا الدين، جاءوا بالإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا قال لقومه أسلموا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم. هذا إبراهيم. نعم. وموسى وعيسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. لكن نحن نعلم أن الدين الذي بقي من أديان الأنبياء السابقين دين عيسى وموسى ودين النبي صلى الله عليه وسلم، أما دين موسى وعيسى الذي جاء لبني إسرائيل فإنهما حرفا فلم يبقى منهما ما يصلح أن يكون دينا متبعا، ولذلك أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا للشرائع السابقة وموجبا اتباعه على جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وممارسته عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود إلى الإسلام ودعوة النصارى إلى الإسلام، كما أرسل الرسل إلى هرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي الموحدين من النصارى. الأريسيون هم الموحدون من النصارى، لأنه كان يضلهم بالتثليث هو من كان قبله. وإرساله أيضا رسل النجاشي للإسلام يدل على أنه لم يكن مقبولا منهم أن يبقوا على هذا الدين المحرف. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رآه وفي يدي قطع من التوراة: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقد رفعه الله ولم يمت ثم ينزل، فلا ينزل إلا وقد كان تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في شريعته. فكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإسلام مهيمن، دين النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن على كافة الأديان، فلا يصلح لأحد يهودي نصراني غير ذلك يسمع بدين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم، وإلا مات كافرا. ولا يحتجن هنا أحد من الناس فيقول: ألم تكن دعوات الأنبياء الإسلام؟ فإذا اتبع أحد موسى عليه السلام فقد اتبع الإسلام، وإذا اتبع عيسى فقد اتبع الإسلام، فهو ناج. فكما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم نص على اليهود والنصارى أنهم إذا لم يتبعوه أنهم من أهل النار، ودعوته لليهود والنصارى يدل على ماذا؟ على أنه لا يغنيهم أن يكونوا متبعين لموسى وعيسى بعد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اللي هم العرب، أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميون هم من دونهم من عبدة الأوثان، أأسلمتم أي أمروا جميعا بالإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالمقصود أن هذه قضية مسلمة فيها بين سائر العلماء، والنصوص فيها محكمة ليست قابلة للتأويل، بل من أصول الدين. ولذلك عد العلماء ناقضا من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أنه يسعه الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين آخر، وأن من نواقض الإسلام أن يعتقد التسوية ما بين الديانات، خصوصا الديانات التي تسمى سماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية. هل اليوم شيخنا، عذر عن المقاطعة، هل اليوم يصح أو يصح أن يطلق عليها أديان سماوية بعدما حرفت؟ من حيث الأصل هي أديان سماوية، وهو الدين موسى ودين عيسى من حيث الأصل. أما من حيث التحريف صار دينا وضعيا بشريا، فإذا قيل دين سماوي، دين موسى، دين عيسى، فيقصد به من حيث الأصل وليس من حيث ما طرأ على ذلك. إذن هذه مسلمة ولا يجوز التشكيك فيها. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هناك محاولات منذ القديم في زعزعة هذه القضية وهذه القناعة وإخراجها من دائرة الإيمان والكفر اليقين إلى دائرة الظن وإلى دائرة الراجح والمرجوح والتأويل ونحو ذلك. فكانت هناك محاولات من الفلاسفة ومحاولات من الصوفية ومن الباطنية نشر فكرة التسوية بين جميع الديانات، وأن لك أن تتدين بأي دين كان، لا تثريب عليك. العلمانية قديمة هذه ولا لا؟ العلمانية لا دينية، العلمانية لا يتدين، هذول خرجوا بمعنى، يعني هو يعيش تحت ظل العلمانية. العلمانية تسمح بتعدد الديانات دون تثريب ودون تخطئة. فهي فيها نوع من العلمانية مثل ما ذكرتم، لكن الفكرة قديمة كما قلت. المسألة كانت هي محاولات زعزعة الثقة بالإسلام وأركان الإسلام، يعني محاولة إسقاط الإسلام. فهذه الحركات القديمة لا زالت تمتد إلى هذا اليوم. فمسألة محاولة جمع الملل الحنيفية كما تسمى، ملة إبراهيم كما كان يسميه بيل كلينتون وغيره، من أجل جمع الأديان الثلاثة وأن تكون في رتبة متساوية. وإذا كانت هناك محاولات يعني قبل 20 سنة بالتحديد أيام بيل كلينتون لإحياء هذه الفكرة، وانتشرت فكرة أن تقام في المطارات معبد إلى جنب كنيسة إلى جنب مسجد، ويطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. وكانت هناك دعوات في هذا الاتجاه، لكنها جوبهت بهذه الفتاوى والمواقف العلمائية، علماء الشريعة، علماء العقيدة الصارمة من خلال مجامع الفقهية والبحوث وهيئة كبار العلماء. يعني تقريبا كلمة العلماء حتى لو اختلفوا في مذاهبهم، حتى ربما لو صاروا في على عقائد أشعرية وما تريدية، هذه قضية جانبي. يتفق فيها الجميع حتى الأشعر يتفق، يعني اصطفوا صفا واحدا، لأن هذه قضية من الوضوح بمكان لا أشعري لا ما تريد. حتى الصوفية الذين هم أقرب إلى التدين والإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، والتصوف عندهم أضعف تأثيرا، هم على طريقة العلماء في هذا، في رفض مسألة هذه الفكرة والتسوية بين الأديان. ولذلك كأنما أحبطت هذه الفكرة ولم نعد نسمع لها ذاك الأثر، وبدأ تأتي طرق أخرى يتلطف بها حتى تستقر في الوعي والأذهان والقلوب من غير مصادمة، من غير أن يظن أن القضية الأساس قد انتهكت. هي قضية أن الإسلام هو الدين الحق وما عداه باطل، يبقى هذا في الوعي، لكن جاءت مصطلحات أخرى أقل مصادمة، تعايش، حوار، تقارب، وهي مصطلحات لو أخذناها مجردة ووضعناها على نصوص شرعية أو حاكمناها بميزان شرعي لا شيء فيها. التعايش بين الأديان لا شيء فيها، يعني المسلمون متعايشون مع أهل الديانات كلها منذ أن بسط الإسلام سلطانه على الأرض، ولذلك بقيت هذه الديانات والملل والنحل إلى هذا اليوم. صحيح. كذلك الحوار جار منذ ذاك اليوم إلى هذا اليوم بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى وبين المسلمين، وقد سجلت وكتبت ولا زالت يتناقلها الأجيال في كتب التواريخ وكتب العقائد. فالحوار وأيضا التقارب فيما يتعلق بالمنافع والمصالح المشتركة قائمة منذ القديم، ليس شيئا جديدا، إنما كان المرفوض مسألة التسوية، مسألة الوحدة. لكن صارت هذه المصطلحات، مصطلحات التعايش والتقارب والحوار، صارت تضمن معاني الوحدة لكن من غير تصريح. كانت الطرق الصوفية والنظام الصوفي هو الوسيلة التي يتلطف بها للدخول بهذه الفكرة إلى المسلمين من جديد، لأن الوعاء الصوفي يحمل هذه الفكرة ضمن عقيدته، لأنه كما تكلمنا سابقا عقيدة وحدة الوجود شيء بارز ظاهر في الفكرة الصوفية، بحيث تجدها عند لا تكاد تفوت إمام صوفي، صاحب طريقة، شيخ، مصنف، مؤلف، إلا وتجد هذه الفكرة تتردد عنده بطريقة أخرى، إما أن تكون واضحة وحدة وجود، أو يتكلم بلغة وحدة الشهود التي أحيانا قد تتجاوز وتصل إلى وحدة الوجود. وإذا صار الصوفي مسلما بفكرة وحدة الوجود أو أنه غالى واستغرق في وحدة الشهود، فإنه لا محالة سيصل إلى ميدان وحدة الأديان. ستقوده إلى ذلك. كيف؟ ألا ما وحدة الوجود؟ وحدة الوجود لها صورتان، إما الصورة الأولى إما أن يقال إن الله سبحانه وتعالى جل شأنه قد حل في كل خلق من المخلوقات بعينه، هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، ولا يتورع بعضهم أن يذكرها، كما قال ابن البيطار في بيت من الأبيات الشعرية: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ومر معنا قصة أبو حمزة البغدادي لما زاره، لما زار الحارث المحاسبي، وكان يتهم أبو حمزة البغدادي بالحلول، فإنه كلما سمع صياح كلب، نباح كلب أو صياح ديك، كان يقول لبيك، فسمع صياح شات فقال لبيك، فعمد الحارث إلى سكين يريد أن يذبحه، فقال له: إن لم تنتهي عما أنت فيه لأذبحنك. قال: إذا أنت لم تحسن هذا فلما تأكل النخالة بالرماد؟ هذا متقدم، وكان يرى هذا الرأي أن هناك حلولا ووحدة وجود. وكذلك رأي الحلاج في هذا الباب، يعني أشهر مني أن يذكر عندما كان يقول: سبحان من أظهر ناسوته سر سنة لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. فالفكرة كانت موجودة، ما يحتاج أن نسترجع أن نصرف فيها، يمكن الرجوع إلى الحلقات الأولى. لكن هذه الصورة الأولى تسمى وحدة الوجود الروحية، أنها حلت في كل روح من هذه الأرواح المخلوقة، ولذلك صح أن يكون هذا كله كل مخلوق، سواء كان جمادا نباتا حيوانا إنسانا، أنه إله بحكم أنه قد حل فيه روح الإله. الصورة الثانية التي تسمى وحدة الوجود المادية بحسب المعجم الفلسفي لصليبة، جميل صليبة، وحدة الوجود المادية، وهو قولهم أن هذا العالم كله هو الله، وبعضه أجزاؤه كالبحر، البحر واحد، ثم هذه القطرات الماء هي أجزاء البحر. هذه خلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى كل واحد هو الله، لكن هذا الكل هو الله، هذا مطلق، وحدة الوجود المطلقة، وهذه أجزاؤها، مخلوقات أجزاؤها. طيب، عندما يصبح هذا معتقد، ما الذي ينبني عليه؟ إذا صار يعتقد هذا الصوفي أن الله عز وجل حل في هذه المخلوقات، حينئذ لو اتخذ معبودا من أي هذه المعبودات فعبدها، فهو يعبدها على أن الإله حل فيها فصارت آلهة، سواء عبد شمسا أو قمرا أو بقرا أو حجرا أو فلانا أو ملكا أو كل ذلك قد حل فيه الإله في نظره وعقيدته. فحينئذ هو يقول هذا مظهر من مظاهر الإله. صحيح أنا أرى أمامي مخلوقا، لكنه هذا كالخيال، والحقيقة خلفه ووراءه. وما هو الحقيقة؟ أن الوجود الحقيقي ليس لهذا الخيال، الوجود الحقيقي للذي وراءه وهو الإله. ومن ثم إذا عبدته فأنا ما عبدته لذاته، إنما أعبد الحقيقة التي وراءه وليس الخيال. فيصبح كل يعبد شيئا وهو يتخيل أن الحقيقة الكلية، الحقيقة الإلهية، هي وراء هذه الصور التي هي صور خيال وليست حقيقة. فمن أين يكون حينئذ عبادة أحد من الناس خاطئة؟ وفق وحدة الوجود هذه الروحية، سيكون كل من عبد شيئا فقد عبد إلها حقا، لأن هذا الذي عبده هو مظهر للإله الحقيقي. فلن يكون هناك معبودا باطلا، بل كلها معبودات حقة، ولن يكون هناك ضالا. في المقابل أيضا، يعني الصورة الثانية، عندما يأتي هذا ويعتقد أن الإله يحل في المخلوقات، ويحل في هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان بلا استثناء، فالإنسان حينئذ عندما يتحرك ويمارس أعمالا وأفعالا، فهو لا يمارس أعمالا وأفعالا بشرية بل إلهية، فقد تبدلت صفاته بصفات الإله. ذهبت بشريته في صفاته أو ذاته وحلت فيه صفات إلهية، فحينئذ تصرفاته لن تكون خاطئة بل كلها صائبة. من أين يأتي الخطأ حينئذ وهو صار روحا إلهية؟ فمهما فعل ومهما اشترح ومهما عبد فما فعل إلا صوابا، لأنه حينئذ فعله ليس فعله كما كان في النص السابق، فعلك فعلنا، أمرك أمرنا، فما صار فعله ولا صار خلقه وإن ولا صار صفاته، وإنما فعل الله وخلق الله وصفات صفات الله عز وجل. فحيثما جئت إلى هذه الصورة، سواء جئتها من جهة المعبودات فإنها هي صور للإله، هي خيال وتجليات الإله فيها، فما عبد أحد شيئا إلا وقد عبد الإله. وإذا جئت من حيث العابد فالعابد كيف يخطئ، كيف يخطئ وهو قد صار فيه جزء إلهي؟ فهذا وجه. وجه ثالث، هذا العابد صار هو نفسه معبودا، وهذه أيضا من الأمور المشكلة منطقيا وعقليا، لأنه قد يكون هو معبود قد عبد، وفي ذات باعتبار أن الإله حل فيه، وفي ذات الوقت هو عابد، وفي ذات الوقت هو عابد بما أن الإله قد حل فيه. فإذا جئته من جهة المعبود أو من جهة العابد قد اجتمعت فيه، يعني هو عابد ومعبود، معبود، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف. فإن جئته من جهة المعبود فليس هناك معبودات باطلة، لأنها كلها قد كلها محل تجليات إلهية. وإن جئت من جهة العابد فالعابد لا يخطئ، لأنه قد حلت فيه الصفات الإلهية والذات الإلهية. وإن جئته من الجهتين فكيف يخطئ وهو عابد معبود في ذات الوقت؟ طيب، فإذا حينئذ لما تطبق هذه الفكرة على الديانات، الأمر تجاوز الديانات، صار من عبد حجرا، من عبد قبرا، من عبد شجرا، فإنما يعبد تجليات إلهية فليس مخطئ. فكيف من عبد وفق ديانة مسيحية أو وفق ديانة سماوية يهودية أصلها من عند الله سبحانه وتعالى، أين يكون الخطأ حينئذ؟ بل هذا أرقى، بل هذا أرقى، لأنها ديانات أنبياء. فنتيجة للوحدة في الوجود نتيجة لازمة حاسمة وهي وحدة الأديان، فمن قال بوحدة الوجود قطعا لا بد أن يقول بوحدة الأديان. إلزام هذا، ما هذا؟ هذا متضمن، لأنه يعني عندما فصلنا الآن معنى وحدة الوجود أنتجت أنه لا خطأ أصلا، ما يفعله الإنسان لا خطأ فيه أبدا، لأنه صار محل التجلي الإلهي، فما عادت أفعاله صارت أفعال إلهية، فما عادت قبائح صارت كلها محاسن، صارت كلها فضائل، كلها صائبة ليس فيها خطأ. فحينئذ لا بد أن تكون أفعاله وعباداته صائبة، فلن يكون حينئذ ثمة شرك ولا كفر ولا نفاق بل ولا معصية. ليس هناك معاصي وليس هناك ذنوب، كيف يذنب؟ كيف يذنب هو محل التجلي؟ وهذا كما قلنا واضح وضوحا كالشمس مع القول بوحدة الوجود الصريحة هذه التي فيها المعنى، معنى أن الإله قد تجلى في المخلوقات وحل فيها. أما إذا جئنا إلى وحدة الشهود فهي تقارب هذا، وإن كانت لا تصل إلى هذه الدرجة. يعني وحدة الشهود ما هي؟ لا يعتقد أن الله عز وجل حل بذاته، وإنما يرى الأشياء ويرى الله فيها متجليا بصفة الفعل وبصفة الخلق وصفة الجمال، يراه متجليا بصفاته ليس بذاته. وهذا لا يصل في حقيقة الأمر إلى وحدة الأديان، لكن ليس كل الصوفية عندهم الضبط والميزان بحيث يقف عند هذه الدرجة، وهي درجة أنه يرى تجلي الإله في المخلوقات تجلي فاعل صانع خالق بارئ مصور بصفاته لا بذاته، لا بل قد يتجاوز دون شعور دون استغراق، وربما استخف نفسه حتى يصل إلى التجلي الذاتي تجلي الروحي. وكثير منهم إما أن يصل إلى ذلك اعتقادا أو عبارة، فالعبارات لا تسعفه فيذهب إلى هذا الاتجاه ويسلك هذا المسلك فيقع في الأمر الوبيل. فوحدة الشهود الذي هو أسلم في هذا الباب أيضا لا يصون الإنسان، قد يجره إلى هذا الباب أو على الأقل يخفف عليه الوطأة، بمعنى أنه ما عاد ينظر إلى المسألة على أنها بهذه الحدة على أقوال الفقهاء، أنه ناقض من نواقض الإسلام أن ترى أن الديانات سواء مع الإسلام، بل يبدأ يتخفف في هذا المسألة ويبدأ ينظر إليها بمنظار أريحي، لا يصل إلى درجة أنه يرى أن هذا كفرا ولا فسقا، يعني تصبح مسألة قابلة للنقاش قابلة للجدال أي بسبب استغراقه في باب الشهود، لأنه يراهم أيضا، هم يرى غيرهم أيضا وقعوا في هذا الشهود، وحدة الشهود فاستغرقوا فيه، وهو أيضا استغرق فيه كما قلنا، لأن التصوف عقيدة ودين في سائر الثقافات، فهناك عامل مشترك، فوحدة الشهود وحدة الوجود ليست عند صوفية المسلمين فقط بل حتى صوفية الملل الأخرى. إذا نلاحظ بجلاء أن وحدة الأديان تفضي في آخر الأمر إلى وحدة الوجود، تفضي إلى وحدة الأديان لزوما وهي متضمنة لها. طيب شيخنا، لعلنا نشاهد أحد المقاطع الآن التي تصب في فيما تتحدث عنه الآن. طيب لعل حتى تجهز فيما بعد. طيب شيخنا، موقف الإسلام من وحدة الأديان، يعني هل الأمر هذا محسوم يعني حسما، أم أن من يطرحونه النقاش لهم مدخل عليه فعلا يعني ولو أدلة متأولة كما يقال؟ مثل ما قدمت في أول كلامي، كانت هناك محاولات قبل عقود لكنها باءت بالفشل لوحدة الصف الإسلامي، الفقهاء والعلماء في هذه المسألة ظهرت فتاوى صارمة فيها، لأنها قضية واضحة كالشمس وليست محل تأويل ولا تنازل، فلذلك هذه القضية أجهضت، فصار هناك طريقة أخرى يتلطف بها هؤلاء للدخول إلى عقائد أهل الإسلام وزرع هذه الفكرة فيها بطريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ نعم، يعني هناك الطريقة الأخرى حقيقة، الوعاء الذي يحملها ويسير عليها ويعين عليها هي وعاء التصوف. التصوف هو الوعاء الذي يمكن من خلاله نشر فكرة وحدة الأديان كما قلت لأجل العقيدة، ولذلك الغرب أدرك هذه القضية فصارت هناك توصيات من خلال مراكز بحثية للعناية بالطرق الصوفية، لأنها وجدت كوسيلة فعالة لترسيخ فكرة وحدة الأديان عند المسلمين. مؤسسة راند شيخنا، راند وغيرها وباحثين وصحفيين وغير ذلك فهموا لعبة الصوفية جيدا وأدركوا أنه يمكن من خلال وعاء التصوف إدخال فكرة وحدة الأديان إلى المسلمين ودفعها حتى يتقبلوها، فصارت هناك حركات في هذا الاتجاه من تواصل إدارات وحكومات غربية من أمريكا بريطانيا فرنسا مع الطرق الصوفية، وهي معلنة وليست يعني خفية، وأصبحت الصوفية طريق للمحتل للأجنبي على بلاد المسلمين. يعني الغالب على الطرق الصوفية أنها كانت تعين المحتلين في الأسباب، منها قضية أن فوارق الأديان عندهم لا اعتبار لها، ومنها أيضا عندهم قضية الجبر والتسليم. يعني هذه قضية تحتاج إلى بسط لا نخوض فيها نتهمهم كلهم، لأن هناك جماعات من المتصوفة وقفوا ضد الاحتلال، عرفت كيف، وقاتلوا مثل الجماعة السنوسية في ليبيا. طيب شيخنا نبي نستأذنك في بعض الاتصالات. حميد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف الشيخ عبد الله؟ حياك الله. حياتنا الشيخ لطف الله. حياك الله. الحمد لله اللي يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه البرامج الطيبة اللطيفة الحلوة اللي الله انقذنا من التصوف سابقا، منذ ما تركت التصوف الحمد لله والشكر الله جعلنا من الموحدين. وأقوف أدلق أحد مشاهد مع رجلي عند الورد، فيقول كان بالنسبة لله شو اللي الورد ماتك، يقول لا إله إلا غيرك. زين فقلنا له يا أخ يا عم يا شايب يا شيخ ما يجوز تقول لا إله إلا غيرك، قول لا إله إلا الله. قال هكذا علمني شيخي وهو من المتصوفين. فعلى كل حال هذا واحد، الحمد لله احنا نريد احنا برامجكم تستمر، لان احنا نعيش بهذا الكلام الطيب واللطيف الله ان شاء الله يحفظه ويحفظكم انت المذيع المتالق. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا اخ حميد. طيب اعطونا محمد من الجزائر. الو السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. عليكم السلام. حياك الله شيخ. حياك الله. ممكن سؤال ولكن خارج عن الموضوع اذا امكن. خارج عن الموضوع يخص ماذا يعني؟ ان لان الامر عاد الشيخ هو الذي يعني يتصرف ان اجاب، والا اريد استفتاء الشيخ. نعم نعم، بما أنك من الجزائر عطنا وإن شاء الله. طيب تفضل. الشيخ نذرت صيام شهر. نذرت صيام شهر. نعم. وتعذر علي ذلك. طيب. لم أستطيع قهر نفسي. يعني لم تستطع أن تصوم شهر. نعم. الذي منعك ماذا؟ يعني السفر، مرض، تعب، ايش؟ لا يوجد لا مرض ولا لم استطيع ان اغلب نفسي. طيب شكرا يا محمد. ابو عمار تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ان الدعوه الى وحده الاديان لها وجهان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام أبو عمار تفضل. إن الدعوة إلى وحدة الأديان لها وجهان. نعم. وجه شرعي، وهو أن الأديان مصدرها واحد وهي واحدة. نعم. وهو أن مصدر هذه الأديان هو الله، والأدلة على صحة الأديان ما جاء به الأنبياء والرسل. طيب. وإذا أردنا الدعوة إلى وحدة الأديان فعلينا أن ندعو الآخرين إلى آخر دين بيّنه الله سبحانه وتعالى وبعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان أصحاب الأديان الأخرى صادقين في دعواهم لوحدة الأديان، أو العلمانيين أو غيرهم أو الصوفية صادقين في الدعوة إلى وحدة الأديان لدعوا الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعو الصوفية إلى وحدة الأديان وهم قد شلموا الأمة الإسلامية نفسها فهذا شيء غريب عجيب. هم الآن إذا أردنا إحصاء طرقهم لا نستطيع إحصائها، فهي بالمئات، فكيف يدعون إلى وحدة الأديان وهم فرقوا أمة الإسلام؟ وأما تقسيم التصوف إلى تصوف صحيح وتصوف غير صحيح فهذه مسألة خطيرة. نحن ننظر إلى أصل القضية، فإذا كان أصل القضية قائم على بدعة يجب أن ننكره، وافقنا من وافقنا وخالفنا من خالفنا. وإن كان أصل القضية قائم على وجه شرعي صحيح قبلنا بتلك القضية وهي من دين الله سبحانه وتعالى. والخلاف بين الصوفية وبين أهل السنة ليس خلافا في الفروع بل هو خلاف في الأصول، والخلاف في الأصول ممنوع عند أهل العلم لأن الأصول فيها نصوص قطعية واضحة بينة، وما كان فيه نص قطعي واضح بين فيجب أن لا نختلف فيه. طيب أنا أشكرك يا أبا عمار بس لأن بقي معنا كلام كثير والوقت لا يسعفنا، نشكر لك هذه الإضافة. شيخنا نمر على المتصلين أسئلتهم سريعا. نعم. حميد من العراق، يعني صار بينه وبين شخص آخر حول لفظ لا إله غيرك، يقول إن هل فيها شيء؟ لا إله، يقول لا إله إلا الله، ولماذا تقول لا إله غيرك؟ إن ثبت يعني كلامنا أو ثبت يعني ثبت سمعنا جيدا، لأن كان الصوت أو الاتصال في حاجة ما هي واضحة نوعا ما، لكن لعلنا شيخنا نستأذنك في فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. Thank you. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. لازلنا وإياكم فضيلة الشيخ حول الحديث ما يتعلق في وحدة الوجود عند الصوفية وعلاقتها بوحدة الأديان، كذلك موقف الإسلام من وحدة الأديان. بإذن الله تعالى سنشاهد وإياكم بعض المقاطع معنا هذه الليلة، والتي تصب في ما يتحدث عنه الشيخ في نفس محاور الليلة. هذه المقاطع ستدعم الحلقة وما يتحدث عنه الشيخ، ويكون فيها بيان كبير للمشاهد صوتا وصورة بإذن الله تعالى. ريثما تجهز شيخنا، يعني كنا في موضوع موقف الإسلام من وحدة الأديان. نعم، احنا طرحنا الفكرة وقلنا انه هذا مقتضى وحدة الأديان، مقتضى وحدة الوجود، القول وحدة الأديان. وحتى ما نكون في هذه المسألة كأننا يعني اختلقنا قول من عندنا، نسرد كلمات من باحثين بعضهم منتقدين للتصوف وبعضهم محايدين وبعضهم مستشرقين، يعني أطياف وأشكال. فنرى ماذا يقولون في هذه المسألة. عبد الرحمن الوكيل هذا ناقد للتصوف، يقول: نعم، تدين الصوفية المعاصرة بوحدة الوجود ووحدة الأديان. نعم. المستشرق الإنجليزي نيكلسون، هذا متخصص في التصوف الإسلامي، يقول: ومن لوازم مذهبهم في وحدة الوجود أيضا قولهم بصحة جميع العقائد أيا كانت، فإن الحق كما يقول ابن عربي لا تحصره عقيدة دون أخرى. الحق ليس محصورا في عقيدة دون، يعني ليس محصورا في الإسلام دون اليهودية والنصرانية مثلا. ويقول أيضا: منها هنا كانت جميع أشكال الأديان متساوية، وليس الإسلام بأفضل من الوثنية. هذا على مقتضى الفكرة الصوفية. أحمد أمين هذا مفكر مصري غير محسوب أبدا على الإسلاميين، يقول: وإذ قال كثير منهم بوحدة الوجود كانوا أسمح الناس في اختلاف الأديان. فالاختلاف بين الأديان إنما هو اختلاف في الظاهر، أما من حيث الحقيقة والجوهر فكل تسلك طريقا إلى الله والغاية واحدة، والاختلاف في الوسائل لا يهم ما دامت الغاية واحدة وهي حب إله واحد. كما قلتك يعتقدون أن هذه كلها مظاهر وتجليات للإله، فأيها اخترت فأنت ما وقعت إلا على عبادة الإله، وليس هناك باطل. كان ابن عربي يقول: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان. فعلا صار مرعى، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، ومصحف قرآن وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. نعم، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهو القائل: عقد الخلائق في الإله عقائده، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا. يا لطيف، سيأتي إن شاء الله. يقول: ولابن عربي وجلال الدين الرومي أشعار كثيرة في هذا المعنى، وكذلك في بعض أبيات تائية ابن الفارض، خصوصا في التائية الكبرى. سنأتي إن شاء الله على كلمات جلال الدين الرومي الذي يحتفل به في تركيا سنويا على أنه إمام أعظم ومجدد، وهذا أيضا من أهل وحدة الوجود وحدة الأديان، سنأتي عليهم إن شاء الله. قالوا: إن كل دين وأن اختلف مظهره عن الدين الآخر فإنما يكشف عن ناحية معينة من نواحي الحق، يعني كلها تظهر من هو الحق، فالإيمان والكفر لا يختلفان اختلافا جوهريا، واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام متفقون في عبادة إله واحد، والقرآن والتوراة والإنجيل منتظمون في سلك واحد هو سلك التنظيم الإلهي، وسلك التنظيم الإلهي مما يجعلهم أرحب الأديان صدرا. السيد محمد الجليانت يقول: وكثير منهم صرح بوحدة الأديان وتساوت عنده الأضداد، فليس عنده خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية ولا إيمان ولا كفر، وإنما الكل يتساوى عنده. ويقول أيضا: والعارف الكامل يلغي من حسابه معنى الأضداد ويستوي في نظره جميع المذاهب والأديان، فلا فضل لدين على آخر ولمذهب على آخر. والصوفي الناضج لا يهتم بأن فلانا يتبع المذهب الفلاني أو يتعبد على مذهب كذا أو هو على دين كذا، لأن العارف يعتقد أن مسجده في قلبه. وبالنسبة للمقطع فيه ترجمة يعني هو يتكلم ثم يأتي المترجم من بعدي بالعربية. طيب. نعم. قال: فالذين يعبدون الله في الشمس يرون الله شمسا، والذين يعبدونه في أشياء جامدة يرون الله شيئا جامدا، والذين يعبدون بصفة أنه وجود واحد ليس كمثله شيء يعتقدون أن الله ليس له شبيه ولا مثيل. نعم. والعارف الحق لا يقيد نفسه أبدا بإحدى هذه الطرق، ويحكم بخطأ ما سواها. وإذا كان لون الماء لون إنائه فإن الماء لا لون له، وإنما يتلون بلون الإناء الذي يحل فيه. عندما سئل الجنيد عن الصوفي قال: لون الماء لون إنائه، أي يتشكل بحسب الإناء. يعني ليس يوحي إلى معنى فاسد، يعني ليس له لون واحد وليس له صبغة واحدة، ويتصبغ بصبغة كل ثقافة. فإذا دخل في الإسلام يتصبغ بصبغة الإسلام، وإذا دخل في اليهودية يتصبغ بصيغة اليهودية، بصبغة اليهودية والنصرانية والبوذية وهكذا إلى آخره. هذا مفكر أمريكي وولتر ستيتس يقول: فأول جواب عن السؤال هل التصوف أساسا ظاهرة دينية، يقول الجواب النفي، قد يرتبط بالدين لكنه ليس بحاجة إليه. يقول: فالصوفي في أي ثقافة عادة ما يؤول تجربته من منظور الدين الذي تربى عليه، لكنه إذا كان متحضرا بدرجة كافية فإنه يمكنه أن يطرح هذه العقائد الدينية، يطرحها كلها، ويظل محتفظا بوعيه الصوفي. إذا أهم شيء عند الصوفي أن يحتفظ بوعيه الصوفي، أي بالعقيدة الصوفية، ولو طرح الأديانات كلها. لا نريد أن نسرد أكثر من هذا وهو كثير، رغم أن الصوفية عبارة عن ثقافات أجنبية، يعني أجنبية، لكن لها فكرة واحدة ولها عصب تدور عليه، هي وحدة الوجود هذه، وأن الله عز وجل هو الوجود الحقيقي، كالنص الذي قرأنا قديما عن البيروني في اعتقادات، ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى، لاستغنائها بذاتها عن غيرها وحاجة غيرها إليها، وأن وجود غيرها كالخيال، فكل المخلوقات خيال، وإنما هذا الوجود الحقيقي لهذا الإله، وهذه محل تجليات له، فيتجلى في كل منها بقدره وحسب منزلته. هذه أصل الفكرة، ثم ينبني على ذلك أنه إذا كان قد تجلى في كل هذه المخلوقات فأين الخطأ؟ إنما الخطأ نحن الذين ولدناه في أنفسنا أنه خطأ، ولا وليس بخطأ، هذا لقلة علمنا لجهلنا، وإلا لو اتسعت الآفاق والأفكار وعرفنا حقيقة هذا الكون وحقيقة هذا الوجود لعرفنا أنه ليس ثمة خطأ، بل كل شيء هو الصواب. طبعا هذا كلام متناقض، لكن هذه فكرة التصوف، وعلى هذا يدور، وهذه فلسفته، وهذه نتائجه أو بعض نتائجه. نحن قلنا في كلامنا السابق أن هناك محاولة لاستثمار هذه الفكرة لحقيقة لتغيير جذري في الكيان العقدي للمسلمين. الغرب يعيش حالة قلق كبير جدا من أمة الإسلام، سواء لعدد المسلمين الكبير أو للاعتقادات الراسخة عندهم، أو لكون مصدرهم محفوظ وكذلك شعائرهم محفوظة ومقدساتهم محفوظة، لم يطلها تغيير ولا طمس مثل ما حصل اليهودية والنصرانية، وأدركوا تماما أن ذلك متعسر متعذر، فبدأوا في طريقة أخرى لتبديل وتغيير هذه الملة. وهو التحايل على ذلك بالتلطف واستعمال الفرق التي يمكن أن تغنيها وتساعدها وتعينها على هذا الهدف، ومن ذلك التصوف والفرقة الصوفية. يعني شيخنا نصل إلى نتيجة أن الكيد من اليهود والنصارى للإسلام ترتب عليه، أو خصصنا اليهود بالدرجة الأولى، ترتب عليه الذي استطاعوه هو يعني غرس فرق ضالة داخل الإسلام، لكن ما استطاعوا تحريف الديانة نفسها. يعني تحريف الديانة الله سبحانه وتعالى تكفل، نعم، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحفظ هنا من الله سبحانه وتعالى لحروف هذا المنزل ولمعانيه. هم يعملون على التحريف، ولذلك أنتجوا فرقا كثيرة منذ بداية الإسلام، بداية الخوارج والشيعة، كل هذه بدأت بمخططات مؤامرات ضد الإسلام، فظهرت هذه الفرق الكثيرة إلى هذا اليوم. هم اليوم يريدون الاستعانة ببعض الفرق للتغلب على ما يرونه خطرا إسلاميا يهدد وجودهم. ولو تأملوا أن هذا الإسلام ليس خطر عليهم، هذا الإسلام يهديهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وانظروا يعني إلى شعوبهم كيف كثير منهم يدخلون في الإسلام، لأنه دين هداية، ما هو دين محق ولا سحق ولا قتل ولا عنف ولا إرهاب. هذا الأمر يلصق به من قبل هؤلاء الذين يكرهون هذا الدين، تقصد يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن لا يفقهون، هناك فئات متنفذة ذوات مصالح في هذا العالم وقابضة على الاقتصاد والقوة العسكرية والمادية بقبضة حديدية، وهذا التي ترعب من أي قوة قد تكون صاعدة أو تكون موجودة ترهبهم أو تعطل مصالحهم. وإلا الشعوب متعطشة للإسلام، لكن هؤلاء يقفون حجابا حاجزا بينهم وبين الإسلام. فالمقصود عذرا شيخنا بس المقطع جاهز حتى قبلنا في هذا الوقت، نشاهد وإياكم هذا المقطع ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. ما كان لو أكمل المقطع هذا الأخير، لأن واحد من هذا الشيخ ناظم حقاني شيخ الطريقة النقشبندية وكان في قبرص وتوفي قبل سنوات، طبعا هو الآن يثني كثير على البابا، هذا بابا بنديكس السادس يثني عليه وكذا، لكن المقطع الأخير أنه تلامذة الشيخ ناظم حقاني يقبلون يد البابا. الصورة قطعت الآن، موجودة في اليوتيوب. طيب. فالمقصود أنه فيه نوع من الود الكبير يعني، نعم، بين المتصوفة خصوصا مثل هؤلاء المشايخ وبين العالم النصراني. طبعا هذه مودة عقدية ظاهرة وليس مجرد يعني حسن معاملة، الأمر أكثر من هذا. وهناك مقطع آخر يعني لبعض الطرق فيها يعني مثال أوضح لهذا التقارب الكبير ما بين، لعله يتيسر في حلقات أخرى بيانها. المقصود بإذن الله تعالى، المقصود نكمل هي أكمل شيخنا، المقصود أنهم وجدوا بغيتهم، وجدوا بغيتهم كم هذه سبع دقائق هذه باقي دقيقتين شيخنا، لا دقيقتين كذا المقصود وجدوا بغيتهم في الطريقة الصوفية. الطريقة الصوفية كما قلت وعاء يقبل أن يحمل هذا الفكر ويدخل فيه بتلطف على الأقل في أتباع الطرق الصوفية وهم بالملايين الآن شيخنا، ربما يعني هناك رعاية الآن، يبرزون أو يصدرون في الإعلام الآن بعض رموزهم. أيوة الآن في رعاية كبيرة للطرق الصوفية من أجل هذه الفكرة، لأنهم من دول معينة شيخنا طبعا، من الدول الكبرى، أمريكا. أمريكا لا يخفى، أمريكا أنها استضافت كثير من الطرق الصوفية ومشايخها، وجلست معهم حوارات أحيانا صريحة، وهي ظاهرة في الإعلام وليست خفية، وأتاحت لرموز صوفية كبيرة أن تلقي كلمات في المقر الهيئة الأمم المتحدة. وباراك أوباما أثنى على هذه الخطابات التي ألقاها رمز من رموز الصوفية، وإن لم يكن منتسبا إلى طريقة صوفية لكنه معروف أنه يميل ويتبنى الطرق أو الفكرة الصوفية. هل لها رعاية شيخنا في الدول العالم الإسلامي والعربية؟ ولا شك، يعني أكثر الحكام والأنظمة يميلون للتصوف، لأن التصوف مسالم، يعني لا ينكر أي شيء ولا يقف ضد رغبات الحكومات في أي شيء، يعني الأمور كلها تمشي، والحاكم يكون يعني في راحة تامة من أي اعتراض قد يحدث من هذه الفئة، ولذلك يعني تدعم حتى لو كان اعتراض في صالح البلد، في صالح الوطن، هم في هذا الباب ليس لهم كبير جهد. طيب الفكرة اللي أريد أن أصل إليها، باقي وقت مددتهم ولا خلاص؟ والله الوقت يقولون نفر، فما أدري، عاد لو أعطونا تمديد شيخنا ببلغك. طيب الغرب وكل من كان متعاطفا مع الغرب يعني كانوا في حالة من الاضطراب والانزعاج من سيطرة خطاب سلفي سني على الساحة لمدة 30 سنة. وهذا الخطاب السلفي السني لا شك أنه خطاب واضح ويقوم على أسس إسلامية ويفصل في الأمور ويبين ما الولاء وما البراء وما الكفر وما الإيمان وما السنة وما البدعة، يعني يجتهد في تصوير الدين كما هو كما نزل وإيصاله إلى الناس كما نزل. طبعا هذا المعنى وهذه الطريقة وهذه الصورة كثير من الغرب لا يحبذونها، لأن هؤلاء يشعرون أنها تهديد لهم، أن يكون الإسلام في هذا الزمان في القرن الرابع والخامس عشر هو الذي كان في القرن الأول عند ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعلمون أن هذا الدين بهذه الصورة يعني اكتسح العالم اكتساح في أغلبه سلمي، الذين دخلوا في دين الله أفواجا، ما دخلوا بالسيف، الذين دخلوا في دين الله أفواجا سلما أضعاف أضعاف مضاعفة عن أولئك الذين دخلوا من طريق الحرب، بل لا يكاد أحد يدخل الدين عن طريق حرب، إنما كان الحرب والجهاد إزالة لأولئك الذين وقفوا ضد رغبات شعوبهم في دخول الإسلام. الآن الغرب يرى هذا الإسلام ماثل من جديد أمامهم، ولا تغيب عن أذهانهم الحروب الصليبية، ولا تغيب عن أذهانهم هذه الكفاحات الطويلة اللي كانت بين الروم وبين الأصفر وبين المسلمين، فكيف يظهر الإسلام هذا بهذه الصفاء مرة أخرى وقد ظنوا أنهم أنهوه لما أنهوا الدولة العثمانية وتقاسموا الإرث الإسلامي والخلافة الإسلامية، هذا التقاسم الذي شعثر وبعثر البلاد الإسلامية في كل ناحية. فكانت هناك دراسات وتوصيات مفادها لا بد أن نبحث بديلا عن الخطاب السلفي ولا بديل أمثل من الخطاب الصوفي. وأنا سأقرأ لك لأحد أقطاب الصوفية، لا ليس من الصوفية، أقطاب الناصحين، ورمز من الرموز الناصحين للدول الغربية أن تتبنى المثال الصوفي ليكون عوضا عن الخطاب السلفي، فإنه هو الذي يمكن أن يتعامل معه الغرب ويمكن أن يتناسق ويتساوق معه ويأمنه الأمن الذي يحقق مصالح الغرب طبعا. وإلا كما قلت سابقا خطاب سلفي إسلامي هو خطاب آمن لمن يحب الخير، لمن يحب الأمان، يحب السلام للعالم، يريد أن يتساوى مع الجميع، هو خطاب للجميع، وليس فيه عنف وليس فيه إرهاب وليس فيه تخويف، لكن الذي يخافه أولئك الذين لهم مصالح، أولئك الطغاة الذين لا يريدون للناس أن يكون لهم من الرزق ومن القوت ومن الحرية والكرامة والكرامة الإنسانية الشيء المطلوب. نصر حامد أبو زيد كتب كتابا سماه هكذا تكلم ابن عربي، يحث الدوائر الغربية حكومات وغيرها أن تتبنى الطرق الصوفية والفكرة الصوفية والعقيدة الصوفية فإنها أسمح وأحسن من الخطاب السلفي. أقرأ لك بعض بعض ما تكلم به. يقول: يمثل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي مع غيره من أعلام الروحانيات في كل الثقافات يمثل مطلبا ملحا، لعلنا نجد في تجربته وتجاربهم ما يمكن أن يمثل مصدرا للإلهام في عالمنا الذي سبق أن ألمحنا لبعض المشكلات فيه. إن التجربة الروحية هي يعني الروحية يعني الصوفية هي مصدر التجربة الفنية، الموسيقى، الأدب، كل الفنون السمعية والبصرية والحركية. هو يدغدغ مشاعر الغرب لأنه يحبون هذه يحبون هذه الأشياء كلها. فهي الإطار الجامع للدين والفن، وهذه أهمية استحضار ابن عربي في السياق العام. يعني هاتوا لنا ابن عربي، فكر ابن عربي، صوفية ابن عربي هو الذي يصلح، وأنشروا هذا بين المسلمين، اجعلوا الإسلام إسلام ابن عربي، إسلام التصوف. لكن استحضار ابن عربي في السياق الإسلامي واستعادته من أفق التهميش إلى فضاء المتن، هو المتن هو الذي يحتكم إليه مرة أخرى، لا يقل أهمية. لماذا؟ قال: وذلك بسبب سيطرة بعض الاتجاهات والأفكار والرؤى السلفية على مجمل الخطاب الإسلامي في السنوات 30 الأخيرة من القرن 20. إذن أزح هذا الخطاب السلفي بخطاب جديد، بخطاب آخر تسامحي على التفصيل الذي يريده الغرب، خطاب خاضع. ما الذي يخشونه من السلفي؟ السلفي لا، الخطاب السلفي هو الإسلامي، هو السني، هو الإسلام المنزل. هذا الخطاب لا، هذا الخطاب يريد أن يبقى للإسلام والمسلمين كيان، نعم، كيان متميز، كيان لا يذوب في أي ثقافة أخرى. والغرب لا يريد هذا الكيان المتميز، يريد المسلمين في فوضى الذوبان. طيب، شكرا لك يا شيخ ولكم الله على هذا التفصيل الجميل، وبإذن الله تعالى في حلقات قادمة يعني نعرض المقاطع التي لم تعرض هذه الليلة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.